أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آية للسائلين وإخوته آيات للسائلين وإخوته آيات للسائلين للسائلين للسائلين آيات آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

خاسرون الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون إنا إذا لخاسرون لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه واردهم فأدلى دلوه وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلي دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلي دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام يا بشرى يا هذا غلام يا بشرى يا هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة بضاعه وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين معدودة وكانوا فيه من الزاهدين دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هئت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي مثواي ربي أحسن مثواي مثواي ربي أحسن مثواي ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لولا أن رأى برهان ربه لولا أن رأى برهان ربه رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء والفحشاء السوء والفحشاء والفحشاء والفحشاء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم عذاب أليم